السلام عليكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا عبد الرحمن كيف حالكم؟ بخير الحمد لله. وكيف حالكم؟ الحمد لله، بارك الله فيكم، نحمد الله إليكم. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا حفظكم الله، الإخوة ينتظرونكم وإن شاء الله نبدأ، بارك الله فيكم. حفظكم الله شيخنا. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين: فصل. وطاعة الجوارح الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرفيع. قواعد الإسلام خمس واجبات، وهي الشهادتان شرط الباقيات، ثم الصلاة والزكاة في القطاع، والصوم والحج على من استطاع. الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث قرب، وقدر كذا صراط ميزان، حوض النبي جنة النيران. وأما الإحسان فقال من دراه: أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك، والدين ذي الثلاث خذ أقوى عراك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، السلام على أشرف سليم سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأتباعه بإحسان إلى يوم أما بعد، فيقول ابن عاش الله: أصل عقده لبيان الأصل وقواعد، ولبيان الإيمان والإحسان والدين. فقال في البيت الأول: وطاعة الجميع قولا وفعلا هو الإسلام الرسمي. فقوله في هذا البيت أن الإسلام أن الطاعة جميع الجوارح، جميع الجوارح السبعة من اللسان الموافق للاعتقاد وغير اللسان، أي الانقياد بها إلى فعل المعمول به والترك المنهي قولا كان أو فعلا، هو الإسلام. ووصف الإسلام بالرفيع ويقصد به الإسلام الثابت إذا حصل الانقياد بهذه الجوارح كلها. وفهم من كلامه أن الانقياد جوارح دون بعض ليس إسلاما كاملا. وهذا لو حصل، يعني إذا حصلت معصية من المسلم أحيانا حالتي لا يكون كامل الإسلام، هذا مراده، بل في هذه الحالة يكون إسلامه ناقصا، وقد يكون وقد يخرج المسلم والعياذ بالله إسلامي بكفر بعد الإسلام إذا ارتكب معصية مخرجة من الملة، فلا يكون هناك إيمان أو إسلام أيضا. فهذا البعض المنقاد به هو النطق بالشهادتين وحده أو مع غيره كما يحصل لبعض المسلمين من فعل المأمور به وعدم الترك المنهي عنه، فهو إسلام ناقص كما تقدم، إذ يثبت حكم الإسلام في الظاهر بالنطق بالشهادتين وحده وهو مسلم، فأحرى إذا انضم له، وأما إن لم ينطق بالشهادتين فلا يصح إسلامه البتة. وقوله الجميع، قوله الجميع، هذا نعت للجوارح، نعت للجوارح، وعلى هذا يحتمل كونه تأكيدا لها، يحتمل كونه تأكيدا لها. وقوله قولا وفعلا منصوبان على إسقاط الخافض الحرف الجار، وطاعة الجوارح الجميع في قول وفي فعل، فنبه بهذا على أن الإسلام الكامل هو ما حصل عن الانقياد أو من الانقياد ما يجب النطق به وفي الفعل بفعل المأمور به. ثم قال أو قال إن قواعد الإسلام أي أصوله التي بني عليها اتصال، وهو المراد بقوله قواعد الإسلام خمس واجبات، فهذه هي اتصال الإسلام، كل منها واجب. على كونها أصولا له أي للإسلام، أنها أي هذه الخمس الخصال أعظم خصاله وآكدها، أعظم خصال الإسلام وآكد هذه الخصال. الخصلة الأولى أشار إليه بقوله وهي الشهادتان، الشهادتان أي أن نطق بهما مع اعتقاد معناهما على جهة الإجمال. والشهادة الثانية على التحقيق مجملة شاملة لركائز الإيمان، إذن فالنطق بهما واجب، النطق بهما واجب مع هذا الاعتقاد المجمل. وقوله بعد ذلك شرط الباقيات، شرط الباقيات يصلح أن يعربه صفة شهادة، وهي مبتدأ، الشهادتان خبر، شرط الباقيات نعت لقوله الشهادتان. وكونهما شرطا في الخصال الباقيات معنى ذلك لأنه لا بد للإتيان بهما أولا، أي وشرط الباقيات في النطق بهما، إذن فهما في صحة الخصال الأربعة الباقية، كما أنهما شرط صحة في غير هذه الخصال الأربعة من بقية خصال الإسلام. واعتقاد معنى الشهادتين هو نفس الإيمان الذي لا يصح الإسلام شاء شرعا بدونه. ثم الثانية فقال ثم الصلاة، الصلاة الخصلة الثانية، وبعدها الخصلة الثالثة وهي الزكاة، وأشار إلى به أو ما تجب له الأنواع، هذه الأنواع الخصال، هذه الخصال ما تجب بهذه الخصال، فقال ما تجب به هذا الخصال أو هذه الخصلة التي تجب الزكاة هذه في أي شيء، في أي شيء من الممتلكات أو من الأموال. فقال والزكاة في القطاع، وقول في القطاع في القطاع قطاع على معناه في اللغة الدرهم، يأتي معنى الدرهم، الدرهم الذي وصفه أنه مقطوع قطعا. وهناك كلمة أخرى هي كلمة قطيع، قطيع ومعناه الطائفة من النعم من إبل وبقر وغنم، وجمعه كذلك قطاع، فأطلق القطاع على الدراهم والمال التي هي النعم، وأراد جميع ما تجب فيه الزكاة من الصنفين. هذا هو المراد بقوله والزكاة في القطاع. ثم أشار إلى الخصلة الرابعة وهي الصوم، صوم رمضان. بعده الخصلة الخامسة وهي حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال في البيت الرابع الإيمان بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعث فرد. أتى بهذا البيت ليشير إلى أن الإيمان أو يريد بهذا الإيمان هو الجزم، فقال جزم، والجزم في اللغة هو القطع، القطع بوجود الإله دون شك، وجود الإله سبحانه وتعالى وباتصافه صفات الجلال والكمال، وبالكتب أي المنزلة، أي بالكتب المنزلة وبالكتب المنزلة على الرسل، وبالرسل وبالملائكة وهو المراد من قوله والأملاك. الأملاك جمع ملك ويجمع على ملائكة، والبعث أي هذا مما يجب الجزم به، وهو البعث، البعث بعد الموت أي الأحياء من الله للمخلوقين بعد إماتتهم. هذا من ركائز الإيمان. وكذلك القدر، وهذا معنى قوله في البيت الخامس قال وقدر كذا الصراط فالميزان حوض النبي جنة النيران. فالقدر في أول هذا البيت الخامس مما يجب أو يجب القطع به وهو ما يقدره الله من خير وشر حلوه ومره ومن حلو ومر وما إلى ذلك مما هو سر من أسرار الله في الخلق وما يكون عليه الخلق من صفات وأحقاق. فهذا يجب الإيمان به وأنه من الله جل جلاله يعلمه قبل أن يقع في مكانه. يعلم الإنسان هذا يعلم الإنسان الذي سيخلقه قبل أن يخلقه وما سيحصل له بعدما يخلقه إلى أن يفارق الدنيا. وكذلك الدنيا بأحوالها ما يقع فيها معلوم من الله قدرا. والصراط كذلك يجب أن الصراط من وجود الصراط إلى القيام وهو ما يقطعه الناس يوم القيامة إلى جنة أو إلى نار على الصراط. والميزان كذلك يجب الجسم يجب القيامة وهو ميزان للأعمال لأعمال العباد الأعمال الخيرة الصالحة والأعمال الصالحة الفاسدة. والحوض وهو عبارة عن مجتمع الماء خلقه الله ووضعه يشرب منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن به يوم القيامة فإنه لا يظمأ بعد ذلك. والجنة كذلك يجب الإيمان بوجود الجنة وفي هذا إشارة إلى أن الجنة موجودة مخلوقة من الله جل جلاله. والنيران كذلك أن جهنم يجب الإيمان بوجود هذه النار وأنها الآن موجودة قد خلقها الله جل جلاله كما ثبتت هذه الأحاديث أو كما ثبتت الأحاديث بهذه من المعتقدات في الغيب. وقوله الإيمان كما قال الإيمان جسم بالإباء والكتب الإيمان قراءته ابتداء وهي والكلمة مجرد من همزة الوصل لأن همزة الوصل إنما جيء بها للتوصل إلى النطق بالساتر ابتداء. والساتر هنا هو اللام لحركة الهمزة المنقولة إليه أي الإيمان. إذا فتنقل حركة كثرة الهمزة بعد اللام إلى اللام تنقل كثرة الهمزة إلى اللام فيكون الإيمان أي عن الهمزة التي تبدو فيها للنطق بالساكن فصار الإيمان وأسقطت الهمزة. ثم أخبر رحمه الله أن الإحسان ما أشار أو ذكر الإحسان فقال وذلك في البيت السادس فقال وأما الإحسان فقال من تراه تعبد الله كأنك تراه. فأخبر أن الإحسان عند من تراه أي علمه تعبد الله كأنك تراه. إذا كنت تعبد الله وأنت على يقين من أنه يراك فإنك ستحسن عبادتك هذه. إذن فأصل تحسن وأن تعبد الله كأنك تراه ستتقن عبادتك إتقانا فتأتي بهذه العبادة كاملة موفرة في الصفات المطلوبة تماما، لأنك تعتقد أنك ترى الله وهو يراك في عبادتك، فإنك ستحسن عبادتك. هذا معنى قوله هو معصوم الحديث الصحيح، أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. إن لم تكن تراه إنه يراك، أي فإنه يراك. أي إن لم تكن تراه، أي إذا لم تعتقد أو لم ترى أن الله يراك، فاعلم أنك أنت إذا لم تره تعلم أنه يراك. وإذا كنت تعتقد أنه يراك فإنك ستحسن هذه العبادة أيضا. فإن هذا معنى قول إن لم تكن فإنه يراك. ويترتب على هذا أيضا كما تقدم أنك ستحسن هذه العبادة صلاة كان أو غيرها. إذا كانت هذه العبادة صلاة فإن خشوعك فيها يكون حاضرا، وإذا حضر خشوعك في الصلاة فإن صلاتك ترتفع درجات عن غيرك الذي لم يكن له خشوع في صلاته. فهذا معنى قوله إن لم تكن إنه يراك. ثم بين، وهذا البيت وهو قوله وأما الإحسان فقال من تراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك، فقدمت إشارة إلى أن هذا صحيح أو ثبت في الأحاديث. وهذا ثبت في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. ثم بين رحمه الله أن الدين جميع هذه الثلاث، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. فقال والدين الثلاث خذ أقوى وراك. والدين الثلاث، فقط الدين الثلاث دي هنا اسم إشارة خبر الدين، لأن الدين كدا الدين كدا هذه الثلاث. إذا الدين هو الخبر، والثلاث مرفوع على أنه سبب مثل إشارة أو عطف بيان أو نعت له، وكونه عطف بيان هو الأرجو عند النحاة في هذا، لأنه اسم جامد جاء بعد اسم الإشارة فيصد عطف بيان من جهة الإعراب أرجع ويجوز تورده نعتا. وقوله خذ أقوى أراك أراد به أن الدين أقوى وأوثق عروة يستمسك بها المسلم، وذلك إشارة إلى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال شانه ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن قد استمسك بالعروة الوثقى. والدليل ما ذكره الناظم في هذا الفصل من الإحسان والإسلام الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال قال أي الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الجواب الإيمان، أو سأله الرسول فقال وذاك الرجل في الجواب الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وكتبه ورسله بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. قال ما المسؤول عنها بأعلى من الإحسان؟ لأن هذا مما خص الله به استأثر الله به علمه. فهذا السائل يسأل الرسول، الرسول يجي السائل هذا الرجل هذا يسأل الرسول، الرسول يجي وسيخبرك عن أشراطها وإذا ولدت الأمة ربتها إذا تطاول رعاة الإبل في البنيان في خمس خصال يقولن إلا الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة، ثم أدر أي أدر ذلك الرجل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ردوه فلم يروا شيئا، فقال أيضا يجدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. وكذلك ورد في صحيح مسلم عن ما رواه أبو الحسين مسلم بن الحجاج في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جرف للنبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتقوم البيت من الصفات الكبيرة. فعجبنا لو يسأله يصدقه. قال فأخبرنا عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرنا عن الإحسان. قال أن تعبد الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها أي علاماتها. قال أن تجد الأمة ربتها فات العراة العامة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا في آخر الزمان الذي نحن فيه الآن. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وحفظكم الله ورعاكم. شيخنا بعض الإخوة يود يطرح سؤالين. نعم ما هو ممكن شيخنا أقطع الاتصال وأعيد لكي لا ينقطع؟ ممكن شيخنا؟ أي لا لا حفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ معلوم أن نصاب الذهب نصاب زكاة الذهب يقدر بخمسة وثمانين غرام، هل يقدر هذه القيمة بالذهب الخام؟ هل تقدر بالذهب الخام أم بالذهب المصوغ؟ هذا نعم هو هذا الوزن يستوي فيه الذهب الخام والمصوغ كلاهما واحد في هذا. إذا كان عندك ذهب مصوغ فإذا كان إذا ساوى وزنه أو قيمة وزن هذا الغرام فتجزي الزكاة، وكذلك الخام الذي لم يسمى أو لم يكن يعني لم يسمع على شكل الحلم. طيب يا شيخ، بعض الأحيان يعني نقدر احنا نحن زكاة المال، زكاة الورق، يعني زكاة المال، زكاة النقدين، دراهم الورقية، نعم، فنقدرها بالذهب، يعني 85 غرام قيمتها بالأوراق النقدية، فنخرج على أوراق النقدية، لا يكون عندنا يعني ذهب هكذا يعني مصنوع أو خام. اوكي، ما يكون لك ذهب مصنوع ولا خام؟ نعم، يكون عندنا أوراق نقدية فنقدرها بقيمة 85. إذا كان أوراق نقدية، الأوراق النقدية نصابه أيضا للزكاة، ليس كنصاب الذهب. ربع العشر مثلا، ربع العشر في العملة إيش الورقية هذه، فمثلا ربع العشر خمس دراهم أو خمس ريالات نصاب أو مقدار الزكاة من 200 ريال مثلا أو 200 درهم مثلا، تأخذ خمسة يكون هذه الخمسة ربع العشر، خمس ريالات وكذا، هذا في كل عملة ورقية تأخذ منه ربع العشر. ربع العشر إذا بلغ 200 مثلا فهكذا تخرجه. نعم يا شيخ، لكن يعني بالعملة الورقية لا نعلم ما هو النصاب، نصاب العملة الورقية. هذا ربع العشر، هذا في الحقيقة هو محرر ومحدد أخيرا، هو من قبل هذه العصور المتأخرة. ربع العشر في الفقه، وفي الفقهاء ذكروه من مدة، ربع العشر هذا ينظر في العصور المتأخرة كم يكون، كما ذكرت لك آنفا مثلا 200 ريال نصابه تخرج منه 25، تخرج منه 25، فيكون 5 ريال هو ربع العشر، وهكذا في أي عملة ورقية يجتهد أهل البلد أو أهل الحل والعقد والعلماء في ذلك البلد أو الدولة الذي الجهة التي لها العلماء مثل هذه الأشياء، كم ربع العشر في عملتنا، نخرج الزكاة ربع العشر وهو ربع العشر من 200 مثلا، هذا مثال، فيكون هذا هو هي النصاب أو المقدار الذي يخرج من زكاة العملة الورقية. بارك الله فيكم شيخ. شيخنا جزاكم الله خيرا. شيخنا عندي استفسار فيما يخص هذا السؤال، يعني بالنسبة لنصاب العملة الورقية، فهل هو مثل نصاب الذهب والفضة أو يختلف عن نصاب الذهب والفضة؟ يختلف اختلافا ما، هو ليس مثلا شيئا، يختلف ربع العشر يختلف اختلافا ما. شوف تم غراما ذكر هو 85 للذهب، ذهب نعم والفضة، هذا تمذب هذا المقدار إنما يكون نصابا للذهب والفضة، فيعرف المقدار بغرامات، هذه الغرامات في هذه العصور المتأخرة لا البلاد بعد اكتشفت العلب، لكن لا بد من غرام، مثلا في بعض البلاد تجد بعض 80 غرام والواجب تتفق وتتحد وتكون واحدا أو 84 أو كذا، فهذا هو النصاب، ثم بعد ذلك ينظر ما يخرج من هذا من الربع للعشر، رأيت ربع العشر يختلف باختلاف ايش الذهب والورق والعملة وفي العملة المالية يختلف عنه، ربع العشر يختلف فيهما والنصاب يختلف خلافا ما، لكنك تخرج ربع العشر من العملة الورقية وتخرج ربع العشر أيضا كذلك من الغرامات بعدما تعرف مقدار الغرام الذي المقدار الذي هو النصاب، وهكذا فوق الثمانين وهكذا حسب البلاد وهكذا. جزاك الله خير. نعم بارك الله فيكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. نعم. فضيلة الشيخ طلعت على بعض الشروح عبارة أن قبول الأعمال نوعان، قبول صحة وإجزاء وقبول ثواب وجزاء، نرجو منكم توضيح هذه العبارة. قبول صحة وإجزاء وقبول ثواب مع هذه العبارة. أن قبول الأعمال الأعمال أي قبول الأعمال نوعان، قبول صحة وإجزاء وقبول ثواب وجزاء. أي نعم نعم. أما قبول صحة وإجزاء معناه إذا عملت العمل العبادة مثلا عبادة من العبادات كالصلاة مثلا على سبيل المثال، إذا هذه الصلاة بشروطها وأركانها فالظاهر عند المسلمين إذا رأوك تفعل هكذا وصحت وجيت بهذه الشروط والأركان فهذه قبولة قبول صحة، أي أنها صحيحة لأنك أتيت بالأركان والشروط. وعند الوقت نفسه هذه العبادة الصحيحة لوقوعها بشروط أركانها يقال في الشرع إنها مجزئة مجزئة. إذا فالإجزاء هذا في الحقيقة يتعلق بتوفر الشروط والأركان، يتعلق بتوفر الشروط والأركان، يتوفر الشروط والأركان مثل المقبولة في الظاهر في المقبولة وتجزئك، أي ما لا تجزئك أي لا تطالب بفعلها مرة أخرى وقبلت. هذا شرط الصحة، هذا شرط القبول، هذا القبول عبارة هذا القبول وإجزاء. وهذا الآخر، هذا اللي الآخر ما هو؟ قبول ثواب وجزاء. ثواب وجزاء. نفس هذه العبارة التي تقدمت الآن أن توفرت الشروط، أنها توفرت شروطها وأركانها، هذه العبارة تكون تساب عليه. تساب عليه وتجازى عليه لأنها صحت، وهي صحت فعلها تترتب عليه الثواب، تترتب عليه الثواب. لكن لو لم تصح فلا ثواب يترقب. ولذلك ويدل على هذا، فهذه الأمور مرتبطة بعضها البعض، ويدل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الذي دخل في المسجد وصلى وأسرع في الصلاة ولم يكن يقيم الركع الأركان كما ينبغي لسرعته وهكذا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهى اذهب وصل فإنك لم تصلي. وذلك لأنه أي لأن هذا الصحابي لم الأركان حتى لو كان قد توضأ، لكنه إذا كان قد توضأ ولم يره الرسول توضأ لكن لما لم يصلي عند إيقائه للصلاة رآه الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقم الأركان في هذه الصلاة، فلا فائدة في الوضوء مثلا لو كان قد أتى به كاملا، لأن الوضوء وسيلة تتوسل به في الصلاة، فإذا كانت الصلاة هذه لم تتوفر فيها الشروط لم تتوفر فيها الشروط أيضا والأركان أي الأركان، لأن هذا الصحابي أتم الأركان الركوع والسجود ما أتى بها كما ينبغي ما أكملها، فقال له رسول صلى الله عليه وسلم إذهب وصلي فإنك لم تصلي. إذن فعند مثل هذه الصلاة لما فقدت الأركان وكذلك الشهود، لما فقدت الأركان تكن هناك لم يكن هناك قبول لفقدان الشاب الصحة والإجزاء، إذا فلا ترتب عليها الثواب والجزاء. ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم اذهب فصل فإنك. نعم حفظكم الله شيخنا وبارك الله فيكم، ونعتذر عن الإطالة حفظكم الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.